بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن آلاء الله سبحانه وتعالى ودورها في الالتجاء وفي الشعور بالحاجة إلى الله والالتجاء إلى الله. ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله الحديث عن الآلاء ودورها في الهداية بمفهومها الواسع. طبعا ذكرنا ربما قلنا الكثير من المواضيع مترابطة، ولكن نخصص كل موضوع على حدة باعتبار أن له معنى خاص أو له معاني خاصة. طبعا الهداية تدخل في المعرفة، أول هداية هي معرفة الله سبحانه وتعالى. الهداية تدخل في الالتجاء كذلك، ولكن لها أيضا دلالتها الخاصة بها. ولذلك مثل النعم، نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم، مثل نعمة السماء، ونحمد الله تعالى على نعمة ما في السماء من النعم. نحمد الله تعالى على نعمة الماء، ونحمد الله تعالى على النعم المرتبطة بالماء كذلك، دوره في التكييف في الجسم، دوره في نقل الأغذية وهكذا. وبالتالي هناك ما يسمى الأمر الجملي وهناك الأمر التفصيلي. طبعا نعمة الهداية يعني كما ذكرها يعني القائد الشهيد سيد حسين، يعني من أكبر النعم. طبعا القرآن الكريم يوضح هذا المعنى. يقول سيد حسين: من أهم وسائل معرفة الله سبحانه وتعالى تذكر نعمه الكثيرة، نعمة الهداية بكتابه الكريم. يعني هذه حتى في الشكر نحن نبحث عن النعم لنشكره، فأولى النعم بالشكر نعمة القرآن الكريم ونعمة، يقول نعمة الهداية بكتابه الكريم وبالرسول صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وهي أعظم النعم. يعني هذه النعمة أعظم. وطبعا أحيانا نعرف النعم من خلال مقارنتها بغيرها. البشر الآن هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الفئران، هناك من يعبدون الحجارة، هناك من يعتقدون في الله عقائد في قمة الضلال، ولكن المؤمن يحمد ربه على أن الله تعالى آتاه هذا الكتاب القرآن الكريم الذي يحوي هذه العقائد، هذه المعاني الإيمانية العميقة التي لا يوجد مثلها في كل عند كل الله. الله تعالى أنعم عليهم، يعني كان في إمكانهم أن يبحثوا عن الحق والوسائل وصلتهم، ولكن أعرضوا عنه. فالمؤمن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، يحمد الله على نعمة رسوله. البشر عندهم زعماء سوء وقادة ضالون وأئمة ضلال، فهو له هذه النعمة وهكذا. طبعا دائما النعم أحيانا لا نفطن لها، فنحتاج إلى النظر إلى الذين سلبت منهم تلك النعم حتى لو أعطيت لهم نعم أخرى. الآن الذين يعيشون ربما في الغرب وينعمون بالكثير من النعم المادية، لكن سلبت منهم نعمة القرآن، نعمة الرسول. طبعا لم تسلب منهم من هكذا غصبا عنهم، ولكن هم الذين أعرضوا عنها، وهم الذين جحدوها، وهم الذين استكبروا عليها، وهم الذين سخروا منها، وهم الذين كما نرى يشوهونها ويحرقون القرآن الكريم. هم الذين أعرضوا وكان في إمكانهم أن يصلوا إليها. وبالتالي هؤلاء يعني عندما نقارن حالنا بحالهم نحمد الله تعالى، وعندما نحمد الله تعالى نعتز بذلك الإيمان، ولا نقع فيما يقع في أولئك الذين يضحون بكرامتهم وبقيمهم وبأخلاقهم من أجل أن يظفروا بالإقامة في الغرب أو يحصلوا على جنسية غربية وهو لا يعلم أن نعمته أكبر. البعض يقول لك أن تقول له أنت بخير، يقول لك كيف أكون بخير، انظر قارن حالي بالذي يعيش في لندن أو في باريس أو في واشنطن. أنت تقول له أنت أفضل منه، أنت نهضت الفجر وصليت لله وذكرت الله وحمدت الله، فكيف تقارن نفسك بذلك الذي لا يعرف ربه ويستكبر عن السجود له؟ كيف تقارن هذا الحال بذاك الحال؟ فيقول سيد حسين: وهكذا النعم الأخرى، النعم المادية، وهي كثيرة جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نعمه بصورة عامة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول: نحن ذكرنا سابقا ما يتعلق بالنعم المادية، وهي أخذت مساحة واسعة في القرآن الكريم، وهي كثيرة جدا، هي كل ما يتقلب فيه الناس في حياتهم، وما بكم من نعمة فمن الله. يعني كل ما بكم، الله تعالى يذكر بعض النماذج ثم يقول ما بكم من نعمة، يعني هذه مجرد نماذج، أما ما بكم، يعني كل ما بكم، كل ما ينزل بكم من نعم ترونها أو لا ترونها، تشعرون بها أو لا تشعرون بها، فهي من الله سبحانه وتعالى. طبعا لأن هناك نعم الإنسان لم يكن يفطن لها إلا بالعلم، العلم الحديث اكتشف أن هناك أشياء يعني كان لولا وجودها لا كانت حياة الإنسان مختلفة تماما. يعني مثلا نعمة الخمس أصابع بهذا الشكل لم تكن بأشكال أخرى، قدرة الإنسان على تسيير أشياء كثيرة بهذه الأصابع بهذا الشكل، نعمة الأظافر، نعمة الأنامل، وهكذا كل نعم نراها ربما بسيطة ولكن لها دورها الكبير في هذه الجوانب. يقول: ونعمة الهداية التي هي أعظم النعم، الهداية للإيمان، هذا الدين العظيم دين الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو الفضل العظيم من الله. هو ذكر فيه بأنه قد أتم النعمة، نعمة تامة ليس فيها نقص، نعمة تامة. يعني هناك بعض النعم ربما يعني يشعر إنسان أو يستشعر أنها معنى نعم الله عظيمة، ولكن مع ذلك الله تعالى حتى لا يركن الإنسان إلى الدنيا قد يجد في بعض النعم بعض المنغصات أو بعض العواقب، لكن نعمة القرآن أو نعمة الإيمان نعمة تامة ليس فيها نقص. أنا مثال بسيط كما ورد في بعض الأثار أن مثلا رمان الدنيا أو أشياء فيها عجم فيها نوى، لكن الآخرة ليس في هذه الأمور. الله تعالى يقول: فاكهة الآخرة الجنة أنها متدنية لا يحتاج الإنسان لبذل جهد ليصل إليها إلى آخره. فبخلاف حتى يبين أن الله تعالى كان في الإمكان أن يضع النعم في الدنيا من غير منغصات، ولكن تلك المنغصات حتى تنبه الإنسان إلى النعمة وتنبهه إلى عدم الركون إلى الدنيا وتربي فيه الكثير من المعاني التي يحتاج إليها لتطهير نفسه وتربيتها وإصلاحها حتى لا تطغيه النعم. بخلاف نعمة القرآن الكريم ونعمة الهداية تامة ليس فيها نقص، لا تحتاج إلى من يكملها. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول السيد حسين: هذه النعمة ما أوجب شكر الله سبحانه وتعالى علينا في مقابله، نعمة عظيمة. يعني نحتاج إلى طبعا تمعن، كفى بالإسلام نعمة كما يقال، نعمة لا يمكن تصورها ولا يمكن مقارنتها بكل النعم المادية. لماذا؟ لأن النعم المادية نعيشها فقط في لحظتها، لكن هذه النعمة دائمة. النعم المادية قد نفتقدها، هي موجودة ولكن لا نستطيع استعمالها. بعض الناس هناك طعام لذيذ لكن الطبيب ينهاه عن استعماله، لكن هذه النعمة لكل الناس وفي كل الأحوال. ليس هناك طبيب يقول لمريض لا تقرأ القرآن أو لا تسمع القرآن أو لا تهتدي بهدي الله، هذه النعمة لكل الناس. النعمة المادية تنفنى في حالها، لكن نعمة الهداية تبقى هناك، يعني تبقى دائما وأثرها في الآخرة بخلاف نعم الدنيا. أحيانا بعض النعم المادية إذا ما لم يستعملها صاحبها استعمالا صحيحا يعني تضره، الأكل مثلا كلوا وشربوا ولا تسرفوا، إذا أسرف يضره الأكل. بخلاف نعمة الهداية يعني كلما تمعن وتعمق في الهداية كلما كان ذلك أعظم وكان تأثيرها فيه أكبر. ولذلك فرق كبير بين نعمة الهداية وغيرها من النعم، ولذلك هي أولى بأن نشكر الله عليها. نشكر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني هذه النعمة هي أولى النعم. وبالتالي إذا الشخص يعني ربما في الحياة لم يحظى ببعض النعم المادية يحمد الله، يقول: الحمد لله حتى لو أني لم أكن غنيا كفلان، ولم يكن لي بيت كبيت فلان، ولم تكن لي وظيفة كوظيفة فلان، إلا أني مؤمن ويمكنني أن استغل وضعي بزيادة العمل الصالح بحيث أفوته، يعني حتى لو يعني فاتني بالمادة أفوته بهذا الجانب. وطبعا هذا تنافس مشروع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ذكر السيد حسين نعمة النبوة المرتبطة بنعمة الهداية، فقال: ويقول سبحانه وتعالى بالنسبة لنبيه محمد صلى الله عليه وآله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من، يعني الله من، يعني أنعم نعمة عظيمة يقول السيد حسين: أليست هذه نعمة كبيرة؟ من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني عندما يقارن وضعهم بوضع الجاهلية أو يقارن وضعهم بأهل الجاهلية سيجدون الفرق الكبير، سيجدون محل يعني مواضع نعمة الله سبحانه وتعالى. يقول سيد حسين: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد كانوا فعلا قبل هذه النعمة العظيمة، نعمة الرسول صلى الله عليه وآله الذي يقوم بهذه المهمة في إبلاغ دين الله، فيتلو على الأمة آيات الله ويزكي أنفسهم ويعلمهم كتابه ويعلمهم الحكمة ويخرجهم من الظلمات إلى النور كما قال في آيات أخرى. وطبعا كل هذه نعمة قائمة، نعمة تزكية النفس وتطهيرها، نعمة تعليم الكتاب، نعمة الحكمة أن نكون حكماء نضع الأمور في مواضعها الصحيحة. والله تعالى جعل الرسول من أنفسنا، منا نحن البشر، لم يكن ملاكا بحيث ربما لا نستطيع أن، فهو منا من البشر. فلذلك وأيضا بالنسبة لنا يعني كعرب يعني فهم كلامه وفهم القرآن الكريم طبعا هذه نعمة أيضا، وهكذا يعني النعم كثيرة جدا. ثم ذكر الله تعالى نعمة الكتاب المرتبطة بنعمة الهداية، فقال ويقول سبحانه وتعالى عن نعمة القرآن الكريم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم حميد. أليست هذه نعمة كبيرة؟ لنعمة القرآن الكريم، لأنه يخرجنا من ظلمات التيه، من ظلمات الغفلة، من ظلمات الجهل، من ظلمات الأخلاق الرديئة إلى نور الإيمان، إلى نور الصلاح، إلى نور الطهارة، إلى نور الهداية. يقول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول أيضا في كتابه الكريم عن القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول السيد حسين: فسمى كتابه الكريم بأنه أحسن الحديث متشابها في حكمته في فوائده في عظمة آياته في تفصيل آياته. يعني كلمة متشابها يعني في كل شيء، لا نقول أن هذه الآية فيها حكمة والآية هذه تنقصها الحكمة، كلها حكمة، كلها عظيمة، كلها تبين الحقائق وبأجمل الصورة فيما تشتمل عليه من فوائد كثيرة في عظمة معانيها في تفصيلها في إحكامها. مثانية يعني معنى كلمة مثانية تتكرر فيه المواعظ، يتكرر فيه الحديث عن المبادئ المهمة والقيم المهمة. ثم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لشدة وقعه على أنفسهم. طبعا هنا عادة الجسد يتحرك ينفعل، يعني شخص أحيانا بعض الناس يشاهدون مباريات تجدهم يقفزون يثورون يصيحون، لماذا؟ لأنهم خاشعون مع تلك المباريات. المؤمن ولله يعني أفضل طبعا لأن يستشعر عظمة كلام ربه، فلذلك يقشعر جلده، يشعر أن ذلك التأثير النفسي يسري إلى جسده. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ويشعر باللذة، يشعر بالراحة، يشعر بالطمأنينة، ذاق حلاوة الإيمان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر سيد حسين تجليات هذه النعمة في الحياة، فقال هذا هو بالتحديد ما يصنعه القرآن الكريم في من يفهمون القرآن الكريم وفي من يعرفون عظمته وأهميته ويعرفون أنه أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. ولهذا قال بعد ذلك: ذلك هدى الله، ويقول بأن ذلك تستخدم للتعظيم. الله تعالى قال، لم يقل هذا القرآن هدى الله، بل قال ذلك تفيد التعظيم. ذلك يعني شيء كبير، تفيد البعد في الأصل ولكن تفيد التعظيم، لأن البعد هنا بعد المكانة لا بعد المكان. يقول كما أن اسم الإشارة للبعيد يشار بها أيضا إلى الرفيع الدرجة، البعد المعنوي في درجات العظمة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول من ضل بعد هذا الهدى، بعد هدى الله، هذا الهدى الذي هو القرآن الكريم والنبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فما له من هاد، لن يكون هناك من يهديه إطلاقا، لأنه الدواء الكبير، الدواء العظيم، المصدر العظيم للهداية أعرض عنه، فكيف يريد أن يهتدي؟ القرآن الكريم هو حبل النجاة، هو سفينة النجاة، كيف يريد أن لا يغرق من لم يركب في هذه السفينة؟ والحمد لله رب العالمين.